الظلم ظلمة والعدالة أمان، من يزرع الآلام يجني الأنين. الظلم ظلمة والعدالة أمان، من يزرع الآلام يجني الأنين. والله مع اذكر بأن الله قادر عليك. لو كنت قادر تظلم الناس اذكر بأن تنساه في الدنيا ولا هو ناسي. الظلم ظلمة والعدالة أمان، من يزرع الآلام يجني الأنين. الظلم ظلمة والعدالة أمان، بشر باقي ليوم الحساب. لا تحسب اللي فات عدا ومات، حق البشر باقي ليوم الحساب. اليوم لك لا تخلي بكره عليك، يا بختي من راجع حسابه ويتام. الظلم ظلمة والعدالة أمان، من يزرع الآلام يجني الأنين. الظلم ظلمة والعدالة أمان، من يزرع المظلوم سهمه يصيب، يطلع دعاء يرجع مصايب كثير. حاسب دعاء المظلوم سهمه يصيب، يطلع دعاء يرجع مصايب كثير. كربك الظالم بيوم المصير.